إن الحمد لله. كنا في مسألة نعرضها عليكم وأنتم أصحاب الفتوى. كنت في كفر الشيخ بن شيع جنازة فرأيت مقابر جديدة صنعها بعض الأكابر، وهي في غاية البساطة والرخص، يعني مش هتكلف كتير، مساحة أرض فقط، والبناية بنبني في الأرض عبارة زي بير الساقية كده على جدة 61 سنتي بطوب، وبنعمل غطا أسفلت غطا خرسانة عليه، وتنتهي المسألة. ألوف من المقابر جنب بعضها تكفي بلاد في مساحة أرض بسيطة جدا. والله لما نظرت كان الدفن ليلا فأعجبت جدا، تحقيق للسنة في أسمى معانيها مع الرخص وقلة التكاليف، مع أنه ليس لأحد قبر معين، البلد كلها بتشترك وبتدفع الثمن، وانت اللي هيموت ما هيندفن، قبر مين ما نتنازعش، اللي عليه الدور هيندفن في القبر اللي عليه الدور باستمرار. مسائل من اروع ما تكون، وسنفصلها لمن اراد التفصيل، وفي غاية الرخص واقل التكاليف، واعلى وافضل معنى لها هو تحقيق السنة، ان يدفن في باطن الارض ويدفن في تدفن في قبر وحدك، محدش هينزعك فيه اطلاقا، وممكن أن نردم على هذه القبور ثم نبني فوقها أيضا بنفس المستوى. ده عاملة زي بناني الحمام تمام، كل واحد بقبر، واحد بقبر وبيتغطى، لا تخش قبر وتفحر وخش جوه وتشيل ميت وتكسر رجله وتكسر دماغه عشان تدخله، ده القبر مكشوف مفتوح أمام إيديك زي النعش تمام، وبتغطيه في النهاية بغطى زي بتاع المجاري كده مصبوب على جده، وبتغطيه برده. يسر، سهولة، جمال، روعة، سنة، كل هذا لن يكلف شيئا إلا قطعة من الأرض نبني عليها سور، ونجيب حجارة بيضة ونعمل القبور 60 سنتي على قدر كل إنسان، ومع صبة لكل قبر، وتنتهي المسألة، تنتهي الإشكال. لا قبر عيلة فلان ولا ابن فلان ولا قريب فلان، قبور البلد لكاملها. وكلما أردنا التوسع نتوسع بألوف قليلة، يعني لو الأرض موجودة 2000 جنيه حققوا المسألة دي، 2000 فقط لبلد بالكامل، تدفن بلد ب2000 جنيه، نعم مع وجود الأرض، مع وجود الأرض إذا كانت موجودة. طبعا الآن نشتري الأرض، والمسألة من أيسر ما تكون، ومن أسهل، ومن أفضل، ومن أحسن. الذي رأيت فعله الأكابر أصحاب الملايين في كفر الشيخ، ملايين أصحاب الأكابر يترخصون، والسنة سهلت لهم هذا الرخص، ونحن نتغالى، وعدم السنة هو الذي أوقعنا في هذا الإشكال الكبير. هذه مسألة أطرحها فقط للمناقشة، ولقبر عام للبلد، وطبعا معنا الجماعة الأكابر أو كبار البلد، يعني هم يقومون بهذا الأمر، وأنا على الرسم الهندسي أو الهيئة أو الناحية الشرعية الذي تريدون، لأننا في مشكلة وفي ورطة، أول بلد على مستوى الجمهورية بكاملها في ورطة من ناحية الأموات هي بلدنا، نحن في ورطة. أدعو الله تعالى أن ييسر لنا أمرنا كله. استغفر الله لي.